الذي قد يشكل من هذا الحديث الواردة في كفارة المجلس. حديث كفارة المجلس وردت من وجوه كثيرة تبلغ 13 صحابية، طرقها يقوي بعضها بعضا ولا يستبعد تحسينه بالشواهد، لكن يشكل على هذا أنه لو كانت ثابتة كان النبي كم يجلس من مجلس في اليوم، ولم ينقل أحد منهم أنه إذا قام مجلسه قال ذلك، فهذا يشكل على تحسين الحديث، لأن مثل هذا عادة يشتري يروى ينقل بالحديث الصحيح أو بالأسانيد الصحيحة، فلما لم ينقل بأسانيد صحيحة أوقع في نفس الشيء من تقوية بالشواهد، ولكن من حسن بالشواهد هذا محتمل.